سئل الحسن البصري عن سر زهده في الدنيا فقال علمت ان رزقي لم ياخذه غيري ثم ان قلبي وعلمت ان الله مطلع علي ورقيب فاستحييت وخشيت ان يراني على معصيه وعلمت اني ملاك ربي فاعددت العذر في لقاء ربي يا ابن ادم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد ابدا يا ابن ادم لا تخف من فوات الرزق ما دامت خزائني ملأى وخزائني لا تنفد ابدا فلا تعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق مكتوب في اللوح مع الاجل فلولا صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكن خلق الانسان من عجل اخوتنا اخوه الايمان والاسلام كما بدانا نختتم مع نصف الختام ايات الله البينات نوح عليكم ذلكم العلم القراني الاذاعي قارئ جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيله القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فقوس في محافظة الشرقية ندعو الله له بالتجلي والتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع وعلى الله الإجابة يسد السبيل فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.

بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والله أكبر لله لا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الله العظيم الفاتحة.